بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت والأفصح في الهن النقص. الهن اسم من الأسماء الستة، وهذه الأسماء الستة فيها ثلاث لغات: لغة الإتمام وهي اللغة المشهورة، تقول جاء أبوك ورأيت أباك مررت بأبيك، ولغة القصر وهي أن تقصره على الألف فتقول جاء أباك ورأيت أباك مررت بأباك، واللغة الثالثة هي التي أشار إليها هنا وهي تسمى بلغة النقص، وهي أن تنقص منه الألف والواو والياء فتقول جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبك. هذه ثلاث لغات مشهورة نص عليها ابن مالك رحمه الله في الألفية، وسندرسها هناك إن شاء الله بالتفصيل مع شواهدها. الخلاصة أنه هنا يقول إن الهني أو إن الهنى الأفصح فيه أن يكون ناقصا، وسيبين ما معنى ذلك. ما معنى النقص؟ النقص كما قلنا أن تحذف الألف والواو والياء، فتقول هذا هنك ورأيت هنك ونظرت إلى هنك وهكذا. وأقول الهن يخالف الأب والأخ والحمى من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت، يعني تكتمل فترجع ما نقص منه فصارت على ثلاثة أحرف. يعني المثال هذا تقول هذا أب، هذا بالنقص لأنك حذفت منه الواو الذي هو بتعبير الصرفيين هو لام الكلمة. قال تقول هذا أب بحذف اللام وأصله أبون، طبعا هذا تعبير صرفي، يقول بحذف اللام يعني بحذف آخر الكلمة، فلام أب لامه الواو. ماذا نعني بقولنا لامه واو؟ يعني آخره واو، نعم، وعينه باء وفاؤه همزة، نعم، مثل ضرب على وزن فعل، ففاؤه ضاد وعينه راء ولامه باء، هكذا. هذا تعبيرات الصرفيين بحذف اللام وأصله أبون، أبون بالواو، بدليل أنك تقول، نعم، بدليل أنهم جمعوا، لا هذا في جمع المذكر السالم، نعم، بدليل التثنية. كيف تثني أب؟ أبوان، تقول أبوان فترجع الواو، والتثنية أحيانا ترد الأشياء إلى أصولها أو في الغالب يعني. وأصله أبون، فإذا أضفته قلت هذا أبوك رجعت الواو، وكذا الباقي. وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه. إذا استعمل مفردا يعني بدون إضافة، تقول هذا الهن ورأيت الهن ومررت بالهن بدون إضافة، فأيضا يكون ناقصا، يكون ناقصا. وإذا أضيف فالفصيح اللغة الفصحى أن يبقى على نقصه، يعني لا ترجع له الواو ولا الألف ولا الياء. تقول هذا هن وهذا هنك، هذا هن هذا مثال للمفرد يعني بدون إضافة، وهذا هنك هذا مثال للمضاف، فهو في الحالين سواء أضفته أو لم تضيفه فالأفصح فيه أن تنزع منه الألف والواو والياء، يعني أن تنقص منه، وهذا يسمى عندهم بلغة النقص. فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء، وبين العرب من يستعمله تاما، تسمى هذه بلغة الإتمام، لغة الإتمام وهي أن ترجع الألف والواو والياء. من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، كما تقول هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. وهي لغة قليلة، ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعيا أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. يعني هذا يفسر لك لماذا بعض الكتب يقولون الأسماء الخمسة، مثل الأجرومية مثلا، فالأجرومية قال أسماء خمسة، هذا تفسيره. واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة. إذا جئنا للقياس للقواعد اللغة فلغة النقص مع كونها في هنو أكثر استعمالا إلى لكنها في نفس الوقت هي أفصح قياسا. أفصح قياسا يعني أوفق لقواعد اللغة. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية أن ما كان ناقصا في الإفراد يعني بدون إضافة فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد. يد الآن هذا ثلاثي، أصله يدي، يديون، يديون، يديون. طيب ثلاثي، لامه ياء، فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها، فقالوا هذه يد. انظر وضعوا الحركة الإعرابية على الدال، لأن الياء خلاص حذفت. ثم لما العرب أضافت يد، هل أرجعت له اللام؟ قال ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. إذن هذا هو القياس، هذا هو القياس. فلذلك هنو استعمال العرب لهنو موافق للقياس. قال الله تعالى يد الله، انظر يد الله، لم يقل يدي الله، لم يرجع الياء، لم يرجع الياء. يد الله فوق أيديهم، فوضع الحركة العربية على الدال الذي هو يعني وسط الكلمة وليس آخر الكلمة في الأصل. وقال تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا. فالآية الأولى مثال للمرفوع، الآية الثانية مثال للمنصوب، والآية الثالثة مثال للمجرور، فهو تعمد أن يمثل للثلاثة. فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، والله مضاف إليه مخفوض بالكسرة، وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحة، وكل ظرف لابد له من شيء يتعلق به. فما الذي تعلق به الظرف؟ قال وهو متعلق بمحذوف، يعني عامله الذي يتعلق به محذوف. ونحن درسنا سابقا أن كل ظرف وكل جار مجرور لابد لهما من فعل أو ما يشبه الفعل يتعلقان به، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي. فالجار مجرور والظرف يتعلقان إما بفعل أو ما يشبه الفعل، فهنا هذا الظرف متعلق بمحذوف. هذا المحذوف هو الخبر، هو الخبر، أي كائنة فوق أيديهم. هكذا يد الله كائنة فوق أيديهم، يد مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر في الحقيقة كائنة المحذوف، وفوق متعلق بكائنة. نعم. وأيديهم مضاف ومضاف إليه، أيدي مضاف والهاء مضاف إليه. طيب قال هذه الياء رجعت، قال ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة. لماذا؟ لأن التكسير، هذه قاعدة، التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. التكسير يعني إذا جمعت الكلمة جمع تكسير، فإن جمع تكسير يرد الشيء إلى أصله، وكذلك التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فتريد أن تعرف يد ما أصله، يدين أو يدون، هل أصله واو أم ياء؟ اجمعه جمع تكسير، تقول أيادي أو أيديهم، فرجعت الياء فتعرف أصل الكلمة. نعم. وأما الآية الثانية يعني لئن بسطت إلي يدك، فاللام دالة على قسم مقدر، هاي اللام موجودة في لئن، هذه اللام تدل على قسم مقدر، يعني تدل على وجود قسم قد حذف. والتقدير هكذا، أي والله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. وتسمى اللام المؤذنة والموطئة. مؤذنة يعني لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له، آذنت بالقسم يعني أشعرت وأعلمتنا، الإذان يأتي معنى الإعلام، فهي تعلمنا بوجود قسم محذوف. موطئة لأنها ممهدة، تمهد للجواب الذي سيأتي بعد ذلك. نعم. وإن حرف شرط، وهنا في هذه الآية اجتمع عندنا أمران كلاهما يطلب جوابا، القسم يريد جواب قسم، وأداة الشرط تريد جواب شرط، فمن نرضي ومن نقدم؟ هذه مسألة مشهورة سنتعرض لها إن شاء الله في الألفية، والخلاصة أن المقدم هو الذي يعطى الجواب. المقدم هو الذي يعطى الجواب، فإذا تقدم الشرط فالجواب الذي سيأتي له، وإذا تقدم القسم فالجواب له. طبعا لا يلتبس الجواب الشرط إذا كان فعلا مضارعا، فإنه لا يلتبس لأنه سيجزم وسيعرف أنه جواب الشرط. على كل حال هذا في تفاصيل يعني سنعرفه إن شاء الله في الألفية. إذا ماذا نفعل إذا اجتمع فعل الشرط، إذا اجتمع أداة الشرط مع قسم؟ وأما الآية الثانية فاللام دلة على قسم مقدر، أي والله لئن، وتسمى اللام المؤذنة والموطئة لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له. وإن حرف شرط، وبسطت فعل وفاعل، وإلي جار مجرور متعلق ببسطت، ويدك مفعول به ومضاف إليه، يعني يد مضاف والكاف مضاف إليه. واللام من لتقتلني، اللام هذه لام التعليل أي لأجل أن تقتلني، بسطت إلي يدك لأجل أن تقتلني، وهي حرف جر. والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازا، لا بها نفسها خلافا للكوفيين. هذه مسألة مشهورة، لتقتلني، الفعل تقتل هل هو منصوب باللام أم منصوب بأن مضمرة؟ البصريون يقولون منصوب بأن مضمرة، والكوفيون يقولون منصوب باللام الموجودة. هذا خلاف مشهور درسناه في التحفة السنية. ثم تقدير الأن هنا جوازا وليس وجوبا، وهذا الموضع من المواضع المشهورة التي تقدر فيها أن ويكون تقديرها جوازا خلاف الكوفيين. وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل، يصبح المعنى هكذا، لا إنبس والله لا إنبسطت إلي يدك للقتل أي لأجل القتل، لأن أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. وما نافية لا محل إعراب، وأنا اسمها، كيف اسمها؟ إن قدرت حجازية وهو الظاهر، ومبتدأ إن قدرت ميمية، وهذا درسناه في القطر، ما يسمى بماء الحجازية. ماء الحجازية تعمل عمل كان، وبالأدق تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا جعلت ما في الآية الكريمة حجازية فعليك أن تبحث لها عن اسم وخبر. فما الحجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، أين اسمها؟ أنا. وأين خبرها؟ بباسط، جار مجرور في محل نصب خبر ما الحجازية. هذا إذا جعلتها حجازية. وإذا جعلتها تميمية، ما التميمية لا تعمل، وإنما تكون فقط حرف نفي ولا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، حينئذ نقول أنا مبتدأ وباسط خبر ليس باسم لما. إن قدرت حجازية وهو الظاهر، هذا هو الظاهر. وجه كونه هو الظاهر أن القرآن نزل بلغة من أهل الحجاز كما بيّن هذا، كما يقول محي الدين. نعم. ومبتدأ إن قدرت تميمية، والباء زائدة فلا تتعلق بشيء. الباء في قوله بباسط، هذه الباء زائدة، والحرف الزائد هو الذي ليس له معنى غير التأكيد، يعني هو جيء به فقط لتأكيد المعنى، هل يفيد الإلصاق، هل يفيد التبعيض، هل يفيد البيان الجنس، هل يفيد السببية، لا، ليس له هذه المعاني. إذن ما فائدته؟ ما الغرض منه؟ التأكيد. هذا هو ضابط حرف الجر الزائد. حرف الجر الزائد هو ما ليس له معنى إلا التأكيد، ولا يتعلق بعامل، لا يتعلق بعامل، لذلك لا تبحث له عن عامل، لا تقول بباسط جار مجرور متعلق بكذا، لا يتعلق بشيء، لأنه حرف زائد. هذا معنى قولهم زائد. والباء زائدة فلا تتعلق بشيء، وكذا جميع حروف الجر الزائدة. وكذا جميع حروف الجر الزائدة، يعني هذه قاعدة أن كل حرف جر زائد فإنه لا يتعلق بعامل. وباسط خبر ما فيكون في موضع نصب، هذا إذا جعلت ما حجازية، أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع، هذا إذا جعلت ما تميمية. والجملة جواب القسم فلا محل لها من الإعراب، هذه الجملة جا جواب القسم المقدر الذي قلنا عنه قبل قليل والله لئن، لأن قلنا القسم وهنا القسم تقدم على الشرط، فهو الذي نعطيه الجواب. وهذه قاعدة، كل جملة جاءت جوابا لقسم فهي لا محلها من الإعراب، فلا محلها من الإعراب، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف. جملة جواب القسم دلتنا على جواب الشرط، لأن نحن لا نستطيع أن نجعل هذه الجملة جوابا للاثنين، إما أن يكون جوابا للشرط وإما أن يكون جوابا للقسم. طيب أنت جعلت هذه الجملة جوابا للقسم، أين جواب الشرط؟ إن الشرطية، نقول هذه الجملة الجواب التي كانت التي جعلناها جوابا للقسم، نقول دلتنا على جواب الشرط المحذوف، والتقدير هكذا: والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني نفس الجواب من حيث المعنى، لكن الموجود دلنا على المحذوف. نعم، صرح بجواب القسم ولم يصرح بجواب الشرط لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز. وأما الآية الثالثة فواضحة، يعني قوله وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك ضغثا، يقول واضحة لا تحتاج إلى إعراب. والضغث قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس، هذا تفسير الضغث. ثم قلت الرابع المثنى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، خرج ما دل على واحد كالمفرد وما دل على أكثر من اثنين كالجمع، وكان اختصارا للمتعاطفين، بدلا من أن تقول جاء زيد وزيد تقول جاء زيدان، وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي لما مات ابنه وأخوه في يوم واحد في يوم الجمعة، يعني هذا مصاب عظيم، يعني يموت للإنسان ابنه وأخوه، ابنه محمد بن الحجاج وأخوه محمد بن يوسف، لأنه اسمه الحجاج بن يوسف، أخوه محمد بن يوسف الثقفي مات في يوم واحد، فصعد على المنبر وقال إنا لله محمد ومحمد في يوم، يعني مات في يوم واحد. هنا الحجاج جاء بالأسلوب على أصله في اللغة، لأن الأصل كان أن يقول إنا لله محمدان في يوم، طيب لكنه جاء أرجعه إلى أصله فقال محمد ومحمد في يوم. فهنا الحجاج طبعا من فصحاء العرب، وكان كما يقولون عنه في ترجمته اثنان كان لا يلحنان، اثنان كان لا يلحنان، الحجاج بن يوسف والحسن البصري، يعني لا يعرف عنهما لحن. فهو هنا لماذا لم يقل إنا لله محمدان في يوم، ما هذا هو كان الذي يعني على القواعد العرب، وإنما أرجع المثنى إلى أصله، قالوا لأنه أراد أن يعني أن يشد انتباه السامع على كل واحد منهما، فكل واحد منهما مقصود، فلذلك أفردهما في الذكر قال محمد ومحمد. ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهة منهم للتطويل والتكرار. لماذا العرب قالت جاء الزيدان ولم تقل جاء زيد وزيد؟ كراهة للتطويل والتكرار، هذا فيه تطويل. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. تقول الزيدين الزيدين، رأيت الزيدين، تفتح ما قبل الياء وتكسر ما بعد الياء، ما قبل الياء هو الدال وما بعد الياء هو النون، هذه النون نون المثنى دائما تكون مكسورة، وهو مما يفرق به بين المثنى والجمع، نيابة عن الكسرة والفتحة نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وكذلك تقول في الهندان وإنما مثلت بالزيدان والهندان. لماذا جاء بمثالين؟ ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، لا فرق بينهم، ما في شيء اسمه مثنى مذكر مثنى مؤنث، بخلاف جمعهما السالم. فالجمع السالم عندك جمع مذكر وعندك جمع إيش؟ جمع مؤنث. ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال فعل ماض مبني على الفتح، رجلان فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ومعمول يخافون محذوف لأن يخافون فعل وفاعل، صح؟ طيب أين أين أين مفعوله؟ أين معموله؟ محذوف تقديره يخاف، أي يخافون الله، لأنه معلوم وحذف المعلوم جائز. طيب جملة أنعم الله عليهما، أنعم فعل، الله فاعل، عليهما جار مجرور متعلق بأنعم، ما محلها؟ تحتمل معنيين. قال وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية. ما معنى خبرية؟ يعني ليست إنشائية، ليست إنشائية. والجملة الخبرية هي محتملة الصدق والكذب كما تقدم معنا. تحتمل أن تكون أنعم الله عليهما إخبار، يعني أن الله عز وجل يخبرنا بأنه قد أنعم على هذين الرجلين، فهو خبر منه سبحانه لنا. فإذا قلنا إنها خبرية فما محلها من الإعراب؟ فتكون في موضع رفع. لماذا؟ على ماذا؟ على أنها صفة ثانية لرجلان، لأن رجلان نكرة، والجملة بعد النكرة ماذا يحكم عليها؟ بأنها نعت كما تقدم. والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون، وصف الرجلين بأنهما من الذين يخافون، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان، واضح؟ وصفهما بكم صفة؟ بصفتين، بأنهم يخافون وبأنهم أنعم الله عليهما، فهذا خبر وهذا خبر، هذا يعني قصد به وصفهما بهاتين الصفتين من حيث المعنى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال وتحتمل أن تكون دعائية، والدعاء من أقسام ماذا؟ الإنشاء. فتكون جملة إنشائية، يعني لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لا تحتمل الصدق والكذب لذاتها. مثل يقول شخص يا رب اغفر لي، لا يقال له كذبت. وتحتمل أن تكون دعائية، يعني أنعم الله عليهما، يعني دعاء بأن ينعم الله عز وجل عليهما. مثل أن أقول لك أكرمك الله، يعني أسأل الله أن يكرمك. مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله. رحمه الله، هل هذا إخبار منك بأن الله رحمه، أم دعاء منك له دعاء؟ وإن كان ظاهره الخبر لكنه قصد به الإنشاء والدعاء. جاءني زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول. القول وقال رجلان، ماذا قال؟ ادخلوا عليهم الباب. المقول هو جملة ادخلوا عليهم الباب، نعم. فتكون جملة أنعم الله عليهما جملة معترضة دعائية بين القول وبين المقول. هذا مثل أن تقول قال الشيخ رحمه الله إن العلم شريف، مثلا قال الشيخ رحمه الله إن العلم شريف، قال هذا القول، وإن العلم شريف هذا المقول، ورحمه الله هذه جملة معترضة دعائية. فتكون معترضة بين القول والمقول، ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة. هذه قاعدة، كل جملة اعتراضية فلا محل لها من الإعراب. ونحن في هذا الكتاب مر بنا كثير من الجمل التي لا محل من الإعراب. الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أيضا ماذا مر بنا؟ نعم، نعم، الجملة المفسرة، لكن لم يمر بنا على جملة مرمنا على صيغة فعل. الجملة المفسرة أيضا ليس لها محل من الإعراب. هذا كله جمعها ابن هشام رحمه الله في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب، جمعها في مكان واحد. قال ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة. ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هذا أبو المنهال عوف بن محلم الخزاعي الشيباني، دخل مرة على عبد الله بن طاهر الأمير المشهور، مدح بقصات كثيرة هذا عبد الله بن طاهر أمير، وكان هذا الشاعر لما دخل عليه سلم عليه, سلم على الأمير, فالأمير أجابه, أجابه, أجاب السلام, فلم يسمع الشاعر رد السلام. لماذا؟ لأنه كبير في السن لا يسمع جيدا. فاقترب من الأمير وقال له: يا ابن الذي دان له المشرقان طرا, يعني كله, وقد دان له المغربان, إن الثمانين, أي إن سن الثمانين التي وصلت إليها أنا قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. طبعا هناك جملة معترضة وهي بلغتها, يقول إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان, يعني يقول لا تلومني حينما لم أسمع رد سلامك علي لأنني قد وصلت إلى سن الثمانين وهذا السن يحوجني إلى ترجمان يترجم لي الكلام حتى أفهم وحتى أعي ما يقال لي لأن سمعي ضعيف. شاهد قوله إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت. جملة وبلغتها هذه جملة معترضة دعائية, قصد بها الدعاء للأمير عبد الله بن طاهر بأن يمد الله في عمره وأن يصل إلى الثمانين. والدليل أنها معترضة أنك لو حذفتها وقرأت الكلام بدونها لاتضح المعنى, إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان, وترجمان بفتح التاء والجيم ويجوز ضمهما ترجمان, ويجوز فتح التاء وضم الجيم ترجمان, وهو أصله الذي ينقل إليك كلام غيرك عن لغته إلى لغتك, نفس المعنى الذي نستعمله نحن. ثم قال: ومن شواهد الجر قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين, هذا جار مجرور وعلى جره الياء, وقال تعالى: من القريتين عظيم, وقال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين, هذا الشاهد قد كان لكم آية في فئتين. ومثال النصب قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا, هو اختار الآية الأخيرة ليعربها وأعرض عن الباقي. ربنا يعني يا ربنا منادى مضاف حذف قبله حرف النداء يا ربنا, والتقدير يا ربنا, وأري هذا فعل دعاء, ولا تقل فعل أمر تأدبا مع الله عز وجل. لما تعرب ربي اغفر لي, كيف تعرب اغفر؟ لا تقول اغفر فعل أمر, وإنما قل فعل دعاء تأدبا مع الله عز وجل, فعل دعاء مبني على السكون. وفاعل أري هو من أرى يري, وأرى فالأمر تقول أري تحذف منه الياء. والفاعل مستتر, ونا مفعول أول لأن أري ينصب مفعولين, واللذين مفعول ثاني وعلامة نصبه الياء, وهذا هو محل الشاهد. وما بعده صلة وهو جملة أضلانا, وما بعده هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم. وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذا, إن هذين لساحران, في قراءة لا هذا, هذا هنا يعني هذا من الطباعة, هو يريد أن يستشهد بقراءة من شدد إن, كما نبه على هذا محي الدين في الحاشية السادسة قال: والتمثيل بالآية مبني على أن هذين مثنى معرب, مثنى معرب. ومتى يعرب هذان؟ متى يعرب هذان؟ إذا كان هذا, إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا, فإذا ثني فإنه يعرب. فهو يريد أن يمثل بالآية بالقراءة التي فيها الجمع بين المرفوع والمنصوب. فإذا قرأناها إن هذان لساحران كما هو في الطباعة عندنا, طيب سيكون كلاهما إيش؟ مرفوعا بإيش؟ بالألف. وهو ماذا يريد؟ هو يريد أن يمثل بمثال فيه رفع بالألف ونصب بالياء. واضح؟ انظر ماذا قال: وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذين لساحران. أما إذا قرأتها على قراءتنا إن هذان لساحران فكلاهما مرفوع بالألف, طيب أين منصوب بالياء؟ نعم. ف فهو يريد قراءة من شدد إن ونصب هذين. طيب، وهذا الأمر يحصل كثيرا في مثل الطبعات المعاصرة. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يصفون الكتب يعتمدون على برنامج لوضع الآيات فيه الخط العثماني على طريقة مصحف ملك فهد. طيب، فهم يعني لما تكون الآيات في الكتب يضعون هذا البرنامج، فكل الآيات التي فيه تلقائيا تتحول إلى هذه القراءة التي هي قراءة حفص. فهمت الإشكال؟ فيعني ويغيب عن ذهنهم أن هؤلاء الذين يستشهدون بالآيات قد يستشهدون بقراءات أخرى فتوضع كما هي. نعم. قال: وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذين لساحران. وفي هذا الموضع قراءات، إحداها هذه وهي تشديد النون من إن، وهذين بالياء وهي قراءة أبي عمرو، وهي جارية على سنن العربية، يعني لا إشكال فيها. فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها، فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف. والثانية: إن بالتخفيف، هذان بالألف، وتوجيهها هذا إذا ليس فيه أشكال كبير، وتوجيهها أن الأصل إن هذين، فخففت إن بحذف النون الثانية، لأن النون مشددة عبارة عن نونين، حذفت النون الثانية، وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت. هذه قاعدة أغلبية، إن إذا خففت لا تعمل، إن إذا خففت لا تعمل، كما قال ابن مالك، هذا غالبا كما قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، يعني وعليك أن تدخل اللام في خبرها. وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، ونظيره أنك تقول: إن زيدا قائم. فإذا خففت يعني إن، فالأفصح أن تقول هكذا: إن زيد لقائم، تهمل عمل إن في من؟ في زيد، وتدخل اللام على الخبر. هذا هو الأفصح والأكثر على الابتداء والخبر، فتكون إن مخففة من الثقيلة، وزيد قائم مبتدا وخبر. نعم، إن زيد لقائم على الابتداء والخبر، وتأتي باللام، هذه اللام تأتي بها في الخبر وجوبا، فرقا بينها تسمى اللام الفارقة، تسمى نعم حسن، تسمى فرقا بينها حتى نفرق بين إن المخففة وبين إن إيش النافية. نعم، قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا نفس الإشكال الذي تقدم معنا في الآية، آية طه قبل قليل، نفس الإشكال، أنهم جاءوا بالآية على الموجود عندهم يعني في البرنامج، فهذه قراءة حفص. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه قراءة حفص، لا يريدها بن هشام، بن هشام يريد إن كل نفس لما عليها حافظ، فإعرابها تكون إن هذه مخففة من الثقيلة، وكل مبتدأ وهو مضاف، ونفس مضاف إليه، ولما اللام هذه لام الفارقة أو لام ابتداء لا محل لها من الإعراب، وما هذه زائدة لا محل لها من الإعراب، وعليها جار مجرور خبر مقدم أو متعلق بمحذوف خبر، سواء قلت هذا أو هذا. حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ وخبره المقدم في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كل، يعني الجملة الإسمية التي هي عليها حافظ، يعني حافظ عليها، هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر لكل. نعم، والثالثة أي القراءة الثالثة: إن بالتشديد هذان بالألف وهي مشكلة. صحيح، هذه قراءة مشكلة أن تقول هكذا إن هذان لساحران، هذا إشكال كبير، لأن إن المشددة يجب إعمالها. هل يجوز أن تقول إن زيد قائم؟ لا يجوز، لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى، كان الظاهر أن يقال إن هذين، كيف يقول إن هذان؟ وقد أجيب عليها بأوجه، أحدها أن لغة أبي الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما، تقول جاء زيدان ورأيت زيدان مررت بالزيدان، مثل ما تقول في الأسماء الستة جاء أباك ورأيت أباك مررت بأباك. قال الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي تراب عقيمه، هابي التراب هو ما ارتفع منه ودق، فأمراد الشاعر أنه طعنه في مكان مميت وقاتل بين أذناه، فهو يصف بالشجاعة أنه يضرب في المكان الذي يميت، تزود منه بين أذناه، وكان أصلا يقول بين أذنيه، لأن بين مضاف وأذنيه مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى، لكنه قال أذناه بالألف. هذه لغة هؤلاء القبائل الذين سماهم المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وقال الآخر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، هذا البيت لرؤبة وهو معروف بالأراجيز، إن أباها ليس فيها أشكال، لكن قوله وأبا أباها هذا على لغتهم، كان الأصل أن يقول وأبا أبيها، لأن أبا مضاف وأبيها مضاف إليه مجرور بالياء، لكنه مع ذلك التزم به بالألف. كذلك غايتها. نعم غايتها. نعم أحسنت، وقد بلغ في مجد غايتها، وكان الأصل أن يقول قد بلغ في مجد غايتيها. نعم صحيح. فهذا مثال مجيء المنصوب بالألف، وذاك مثال مجيء المجرور بالألف. إذن هؤلاء القبائل يستعملونه بالألف في حالة النصب، في حالة النصب وفي حالة الجر. نعم، أما في حالة الرفع فلا إشكال فيه، لأنه أصلا هو مرفوع بالألف، أعني المثنى. هذا هو الجواب الأول، هو جواب واضح، فنقول هذه الآية جاءت على لغة هؤلاء العرب، والقرآن قد صحيح أنه جاء بلغة الحجازيين أو بلغة قريش، إلا أنه ليس هناك مانع أن تأتي بعض الآيات أو بعض القراءات على لغات أخرى. والثاني أي الجواب الثاني أن إن بمعنى نعم، استعمل إن في اللغة بمعنى نعم، مثلها فيما حكي أن رجلا سأل عبد الله بن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال هذا الرجل السائل لعن الله ناقة حملتني إليك، يعني ما لا فائدة من مجيئي إليك لأنك لم تعطيني شيئا، فقال عبد الله بن الزبير إن وراكبها، أي نعم ولعن الله راكبها. وإن التي معنى نعم لا تعمل شيئا، كما أن نعم كذلك يعني لا تعمل شيئا، حينئذ كيف يكون إعراب؟ نقول إن بمعنى نعم حرف، يعني في الأصل حرف جواب، هنا بمعنى نعم وليس لها محل معرب، فهذان مبتدأ مرفوع بالألف وساحران خبر، خبر لمبتدأ محذوف وليست خبرا لهذان، وإنما خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي لهما ساحران، لهما ساحران، والجملة خبر هذان ولا يكون لساحران خبر هذان. لماذا؟ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا. يعني كيف؟ يعني لما قال قلنا إن هذه خلاص انساها، هذه معنى نعم لا محلها من الإعراب ولا تعمل شيئا، هذان مبتدا. طيب لساحران، لا نستطيع أن نقول لساحران خبر هذان. لماذا؟ لأن هذه اللام لام الابتداء أو اللام الفارقة هذه لا تدخل على خبر مبتدا وإنما تدخل على خبر إن، تقول إن زيدا لقائم، وكما تقدم معنا قبل قليل إن زيد لقائم، لكن هل يجوز أن أقول زيد لقائم؟ لا يجوز. كذلك هنا لا يجوز أن أقول هذان لساحران بدون إن الناصبة، هذا لا يجوز إلا شذوذا، كما قال أحد الشعراء أم الحليث لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليث لا عجوز، هذا شاذ يحفظه ولا يقاس عليه، وكان يجب أن يقول أم الحليث عجوز. هذا هو السبب الذي قاله هنا. نقف عند قوله والثالث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.